لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم

خبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد قل إنما هو إله واحد قل إنما هو إله وإنني بريء مما تشركون صدق الله.